سكتين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 47 في مذاكرة كتاب المنتقى لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية، وقد بلغنا وإياكم إلى كتاب الأذان في الباب السادس منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه الجماعة. وعن عمر بن الخطاب رضي هذا الباب ترجمه رحمه الله بقوله باب، أو باب ما يقول عند سماع الأذان، كما يدل عليه هذا الحديث، حديث أبي سعيد، وما يقوله عند سماع الإقامة، لأن المصنف يرى حديث أنه يقول عند سماعها أقامها الله وأدامها، كما روى ذلك أبو داود وغيره، وما يقوله بعد فراغ الأذان. وهذا مقام مهم في تبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقوله عند سماع الأذان، لأن الأذان عبادة تتكرر في اليوم كم مرة؟ 6 مرات. زادت عقبكم. الأذان الأول فجر. إيه العجل يدخل بك الجدران. الأذان الأول وأذان الفروض 5 بعده. فالذي ثبت في الأذان حديث الباب، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول. في رواية: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. وهذا الحديث عام، أنه يقول المردد كما يقوله المؤذن، إلا في الحيعلتين، والحيعلتان تتكرر 4 مرات: حي على الصلاة 2، وحي على الفلاح 2. ففي الحيعلتين جاء دليل خاص أنه يقول فيها لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم النداء، والنداء هو الأذان، والإقامة تسمى أذان، تسمى أذان لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا. فالإقامة كذلك يردد فيها المسلم مع المؤذن. وفيه أيضا أن الأذان متعلق بالمؤذن، سواء كان راتبا أو غير راتب، لقوله إذا سمعتم النداء. الآخر: إذا سمعتم المؤذن. والمؤذن والنداء يشمل الأذان الأول ويشمل الإقامة. فهذه هي السنة الثابتة في الترداد مع المؤذن حال الأذان، ومع المؤذن حال الإقامة. ولا يردد مع الأذان الذي يكون عند الحاجة، كعند صلاة الكسوف والخسوف، الصلاة جامعة، هذا لا يردد معه، لأن هذا لا يسمى أذان في الاصطلاح الشرعي، لا يسمى هذا أذان في الاصطلاح الشرعي. وصلاة العيد لا يؤذن لها، وكذلك الجنائز لا يؤذن لها، لكن قد يعلم أو يعلم الناس بالجنازة، صلوا على الميت، صلوا على المرأة، وفي المساجد الكبيرة صلوا التراويح أو صلوا كذا، حتى ينتبه من لا يرون الإمام لئلا تفوتهم التحريمة. وحديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدر رضي الله عنه رواه الجماعة، والجماعة هم الإمامان البخاري ومسلم، والخمسة من بعدهم هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، هؤلاء هم الجماعة ويقال لهم السبعة. وفيه أن هذا الأمر أمر استحباب لا أمر وجوب، فإن الأوامر إذا خرجت مخرج الإرشاد أفادت الاستحباب، بمعنى أنه لا يأثم من خالفها ولم يمتثلها، والأمر إذا خرج مخرج الوجوب وجب امتثاله، فمن لم يمتثل يكون آثما والحالة هذه. فقوله عليه الصلاة والسلام فقولوا مثل ما يقول، هذا على جهة الإرشاد، فدل على أنه مستحب. ولو قيل بأنه متأكد الاستحباب لكان القول فيه وجيها، لما جاء من كثرة الأحاديث الواردة في فضل الترداد مع المؤذن، وهذا الفضل يضيع على الكثيرين، خصوصا من يشغل بالأعمال الخاصة والعامة، مع أن وقت الأذان وقت يسير، والترداد معه فيه الخشوع وفيه الخضوع، لأن الأذان كله دائر على توحيد الله عز وجل ابتداء وانتهاء. وأذكر عن شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أنه كان إذا أذن المؤذن وهو في عمل قطعه حتى يردد مع المؤذن، وإذا كان السائل أمامه أمره أن ينتظر، أو صاحب الحاجة أمره أن ينتظر حتى يفرغ من ترداده مع المؤذن. وإذا كان المتصل من خارج البلاد أو من مكان بعيد يكلفه، إما أن الشيخ يعجل في جوابه له أو يرجئه، لماذا؟ لشرف وفضل الترداد مع المؤذن. ولم يقل بوجوب الترداد مع المؤذن إلا أهل الظاهر، هم الذين أوجبوا ذلك أخذا باضطراد مذهبهم أن كل أمر يفيد الوجوب. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم وأبو داود. وهذا فضل آخر في الترداد مع المؤذن، وهذا الفضل بأن يردد معه جملة جملة، لا كلمة كلمة. الله أكبر يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فالمردد يردد مع المؤذن جمل الأذان لا كلمة كلمة وإنما جملة جملة. وفيه تخصيص العموم في حديث أبي سعيد، فقولوا مثل ما يقول، في الحيالتين لا يقول مثل ما يقول، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فضل ذلك أن من قال ذلك خالصا بها من قلبه دخل الجنة، وهذا الاشتمال الأذان على التوحيد، توحيد الله جل وعلا، وهذا رواه مسلم وأبو داود. وجاء في لفظ عند مسلم: وإذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله يقول وأشهد وأنا أشهد، يقول المردد وأنا أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. فهذا ذكر خاص في هذا الموضع، ولو قالها بعد الأذان فهذا من مناسباتها، لكن الأفضل أن يقولها في هذا الموضع. وهذه سمعتها كثيرا من شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، إذا قال المؤذن أشهد أن محمد الرسول، قال وأنا أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول رضيت بالله ربا إلى آخره. وفي هذا الموضع يقدم رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. أما في أذكار المساء والصباح فيؤخر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ثلاثا ثلاثا في أذكار الصباح والمساء، ومرة واحدة في ذكره عند الأذان للشهادة بأن محمد رسول الله. نعم. وعن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا رضي الله عنه أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان، رواه أبو داود. وفيه هذا نعم فيه وفيه دليل على أن السنة أن يكبر الإمام بعد الفراغ من الإقامة. لا هذا ما هو ذا موضعها، موضعها في آخر الباب. وفيه دليل، هذا موضعها في آخر الباب. حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أو قال عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإبهام الصحابي لا يضر لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. أن بلالا كان إذا قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، هكذا هذا اللفظ. فقال في سائر الإقامة بنحو أي بمثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الحديث رواه أبو داود وقد ضعفه العلماء لعلتين. العلة الأولى مجهول في سنده، مجهول جهالة حال في سنده. والعلة الثانية شهر بن حوشب تكلموا فيه، وبالتالي لم يثبت هذا الحديث في قول أقامها الله وأدامها، وإنما الذي ثبت كما سبق في حديث عمر وحديث أبي سعيد وما يأتي أنه يردد مثل قول المؤذن إلا في الحيعلتين. طيب إذا قال المؤذن في الإقامة قد قامت الصلاة وش نقول؟ مثله قد قامت الصلاة. وفيه أنه يردد مع الإقامة كما يردد مع الأذان، لا فرق بين هذا وهذا، فيردد مع الإقامة ويردد مع الأذان. ومن الناس من يقول إذا سمع الإقامة وفرغ منها وهو قائم في الصف اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، فإن قالها مرة لا على جهة الترتب لها والاعتياد عليها فالأمر واسع، أما إذا قالها معتادا لها قبل التكبير بعد الإقامة فهذا ذكر لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود سببه في زمنه في عهده. وكل أمر وقول وعمل وجد سببه على عهده عليه الصلاة والسلام ولم يقله ولم يشرعه فهو غير مشروع، فهو غير مشروع. وفرقنا بين قوله لها على جهة الديمومة والاعتياد وبين قوله لها مرة، المرة ما هي على جهة الاعتياد، دعا عنا له فدعا به، أما إذا اعتاده فهذا من الأمور المحدثة لهذا الأمر. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه الجماعة إلا مسلمة. حديث جابر ابن عبد الله ابن حرام من الأنصار رضي الله عنهما في مشروعية الذكر بعد الفراغ من الأذان، ويشمل الأذان والإقامة، لأن الإقامة كما سبق أذان، لقوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. يشرع هذا الدعاء أي بعد التردد: يرحمك الله. وهذا الدعاء لا يرتبط بالترداد مع المؤذن، يقول هذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. يقوله حتى لو لم يردد مع المؤذن، فلا يرتبط الدعاء بالترداد، فالترداد سنة وهذا الدعاء سنة أخرى. فمن قال ذلك هذا الدعاء العظيم كان من جزائه أنه حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وشفاعته صلى الله عليه وسلم أشرف الشفاعات وأوعبها وأفضلها وأكرمها يوم القيامة. وشفاعته عليه الصلاة والسلام دعوته التي ادخرها لأمته، إن الله عجل، يقول عليه الصلاة والسلام، لكل نبي دعوته، وإني ادخرت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة. وشفاعاته عليه الصلاة والسلام ثمان، الخاص به منها خمس، والثلاث الباقيات مشتركة بينه وبين غيره من الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام، وبين الصديقين والشهداء والصالحين والأفراط ومن ثبت أنهم يشفعون. فأول شفاعاته الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة إلى الله ليجيء لفصل القضاء، التي يتخلى عنها كل نبي ورسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام. الشفاعة الثانية الخاصة به شفاعته في دخول الجنة، فإنه أول من تستفتح له أبواب الجنة. الشفاعة الثالثة الخاصة به شفاعته في عمه أبي طالب، كما روى ذلك مسلم في الصحيح حديث العباس رضي الله عنه، وهي شفاعة في تخفيف العذاب لا في براءة أبي طالب من العذاب، لأن الكافرين عموما لا تنفعهم شفاعة الشافعي. الشفاعة العظمى تعم المؤمن والكافر، لكن هل ينتفع منها الكافر؟ ما ينتفع، تعجل بهم إلى النار، كما قال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة الرابعة شفاعته في السبعين ألف، كما دل عليها حديث عكاشة بن محصن، ودل عليها أحاديث أخرى في السبعين ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الشفاعة، ولهذا سيدخل من أمة النبي عليه الصلاة والسلام الجنة أكثر من شطرها بشفاعته عليه الصلاة والسلام، ولهذا قلنا هي أعظم وأوعب وأكمل الشفاعات يوم القيامة. الشفاعة الخامسة في أهل الأعراف، أي في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وفيها آثار أوردها السفاريني في شرح اللوامع، وأوردها القرطبي وابن رجب وغيرهم. الشفاعات الثلاثة المشتركة بينه وبين غيره من الشفعاء من الملائكة والنبيين والصديقين الشهداء والصالحين، شفاعته في ترقي درجات أهل الجنة، فمن كان في منزلة نازلة يشفعون فيهم في أن تترقى منازلهم ودرجاتهم، كما قال جل وعلا ممتنا متفضلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم أي ما أنقصناهم من عملهم من شيء. الشفاعة السابعة السابعة ولا السادسة؟ باب ما جاء في السجات. تم هي يا أخواني السابعة. شفاعته في أقوام أمر بهم إلى النار يشفع إلى الله ألا يدخلوها وقد أمر بهم إلى النار. الشفاعة الثامنة في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها. وكل هذه الشفاعات لنبينا منها المقام الأعظم. حتى عند الصراط يشفع، لما ذكر الصراط عليه الصلاة والسلام وذكر وصفه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف وأنه معوج ودحض ومظلم وعليه كلاليب وحسك، أمرت بخطف أقوام من النار، النبي يقول اللهم سلم سلم، فهذا من الشفاعة. وفي شفاعته في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها جاء في الصحيحين من حديث أنس وغيره رضي الله عنهم أن الله يحد له فيها أربعة حدود. الحد الأول يأذن الله له يا محمد أخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من خذل من إيمان، فهذا من شفاعته إلى الله فيشفعه الله فيخرج من في قلبه مثقال حبة من خذل من إيمان، هذا الحد الأول. ثم يشفع ظاهر الحديث عام أخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من خذل من إيمان، هذا عام. ثم يحد له حدا ثانيا أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خذل من إيمان، فيذهب فيخرجهم عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع شافعا ثالثا عند الله سبحانه وتعالى، فيأذن الله له بالحد الثالث أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خذل من إيمان، فيخرجهم عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب فيشفع رابعا. هذه في من؟ في من دخلوا النار، فيشفعه الله فيقال أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خذل من إيمان. وهذا هو الحد الرابع الذي يحده الله لنبينا عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام ولا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي من كتب الله لهم الخلود فيها وهم أهل الكفر والشرك والنفاق، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من أسباب نيل شفاعاته عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء عقب الأذان، اللهم رب، أي صاحب هذه الدعوة التامة، دعوة الأذان دعوة تامة، والأذان إعلام، ولما كانت هذه الصلاة بهذه المثابة شرع الله لها الأذان والإقامة. هذا الحج فيه أذان، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، والأذان بالحج إعلام بفرضه، وأما هذه الصلاة التي هي أعظم فرض من الحج فشرع الله لها الأذان. ومن المصائب من إذا سمع صوت المؤذن استشنعه واستنكره، وربما وصفه بنهيق الحمار أو نباح الكلاب. وهذه والله من المصائب والرزايا، لكن ليحق الله الحق بكلماته. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة التي فرضها الله قياما وقوموا لله قانتين، آتي محمدا، ما قال آتي سيدنا محمدا، أو حبيبنا محمدا، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. وهذه الوسيلة يأتي أنها منزلة في الجنة عالية لا تنبغي إلا لواحد. قال عليه الصلاة والسلام: غير جازم وإني لأرجو أن أكون إياه. اللهم صل وسلم عليه. وهذا يدل على فضله على العالمين صلى الله عليه وسلم، على الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة. آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، هكذا اللفظ عند البخاري وعند الجماعة إلا مسلما. جاء في زيادة عند البزار وغيره: إنك لا تخلف الميعاد. ولهذا يأتي بهذا الدعاء مرة بغير الزيادة وهو الأكثر، ومرة وهي الأقل يأتي بهذه الزيادة. والله لا يخلف الميعاد كما وصف بذلك نفسه في القرآن. ما المقام المحمود؟ هو المقام الذي يحمده عليه الأوائل والأواخر، وهو على الأصح مقام الشفاعة العظمى، يتخلى عنها كل نبي من أولي العزم من الرسل خوفا من الله وخشية منه، لأنه جل وعلا سيغضب غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده مثله قط. فهذا المقام المحمود، وهو ما دلت عليه الأدلة والروايات. وسواء سمع الأذان مباشرة من المؤذن أو عبر المكبرات والوسائط والإذاعات، يردد معه إذا كان الأذان في وقته. أما إذا كان الأذان لغير وقته كالتعليم أو تجربة الصوت، فهذا ليس هو الأذان المعهود. إذا سمعتم النداء أو المؤذن فإن أل فيها هي أل العهدية. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وفي هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، تفسير للرواية السابقة في حديث جابر أنه يردد مع المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلاة مجردة وهو أفضل، أو قرنها بهذه الدعوة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة. والأظهر والله أعلم أنه يردد مع المؤذن، فإذا بلغ المؤذن أشهد أن محمد رسول الله قال: وأنا أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسول الله وبإسلام دينا، ثم يكمل الترداد حتى يفرغ المؤذن، ثم يصلي ويسلم على النبي، ثم يدعو بهذا الدعاء، ثم بعد هذا الدعاء يدعو بما شاء، لفضل الدعاء بين الأذان والإقامة، وأنه دعاء لا يرد. وقد جاءت أعمال وأقوال وعد فيها عليه الصلاة والسلام أن من حققها حلت له شفاعته، منها هذا الموضع، سؤال الوسيلة والفضيلة لنبينا عليه الصلاة والسلام، ومنها الصلاة عليه عشرا حين يمسي وعشرا حين يصبح من أذكار الصباح والمساء، كما حسن بذلك شيخنا الشيخ بن باز إسناده وأورده في تحفة الأخيار: من صلى عليه عشرا حين يمسي وعشرا حين يصبح حلت له شفاعتي. ومنها وهي سعد الموحدين، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظننت، في رواية: ما حسبت أن يسألني عن هذا غيرك يا أبا هريرة. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فهؤلاء أهل شفاعته عليه الصلاة والسلام، وهذا يفسر شفاعتي إني دخلت شفاعتي لأمتي، أي أمة الإجابة، وأن أهل لا إله إلا الله يسعدون بشفاعته صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من أهل الذنوب أو لم يكونوا من أهلها، لأن أهل الجنة من أهل لا إله إلا الله، وسيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في دخولهم الجنة، وسيترقى فيها منازلهم ودرجاتهم. وأهل الذنوب من أهل لا إله إلا الله من أهل شفاعته، سواء ممن أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، وممن دخلوا النار أن يخرجوا منها بهذه الشفاعات. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وفيه دليل على أن السنة أن يكبر الإمام بعد الفراغ من الإقامة. هذا حديث أنس بن مالك ابن النضر، من أي القبائل؟ جاره مثله ولا من مصر؟ أنا ما سمعت إلا الصاد. اللي وراه يا أهل اليمن، بلك يماني تحطه منكم. الأنصار ليست قبيلة. هو من بني النجار، أخوال أبي النبي عليه الصلاة والسلام، من الخزرج، من الأنصار. والأنصار مجموع الأوس والخزرج، ومن كان في المدينة ممن ناصروا رسول الله والمؤمنين. فهؤلاء أنصار، يدخل فيهم من ليس منهم أرومة ونسبا، وإنما دخل فيهم في الحلف، أو دخل فيهم من حيث أنهم خولته. كل هؤلاء من الأنصار. وفي غزوة حنين، بل بعدما فرغ من غزوة حنين وقسم الغنائم ونفل الناس في الجعرانة، حصل موقف يدل على هذا الفضل وهذا المكان للأنصار. في ذلك المقام حصل حديث الخوارج، حديث عبد الله بن الخويصرة، لما جاء معترضا على قسمة النبي عليه الصلاة والسلام وتنفيله الناس، نما إليه عليه الصلاة والسلام أن الأنصار وجدوا في أنفسهم شيئا، فقال لأنس خويدم راوي الحديث: اجمع لي الأنصار ولا يحضر معهم غيرهم. فلما ذهب أنس يعلم الأنصار بأن النبي يريدهم ولا يريد معهم غيره، أثار هذا انتباهه، فقال سراتهم وشيوخهم وكبراءهم رضي الله عنهم: ما الأمر؟ فاستتبعوا الخبر واستعلموه، وإذا حديث تحدث به بعض أطرافهم. هذه سيوفنا لم تجف بعد من دمائهم، ويعطيهم ولا يعطينا، ويفضل الناس ولا يعطينا، يعني وجدوا على أنفسهم شيء من فوات الدنيا. فاجتمعوا رضي الله عنهم في خباء، فجاء أنس فأعلم النبي باجتماعهم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أنس، فجاء حتى دخل فجلس وسطهم وهم حواليه من جميع جهاته، نظر يمنة ويسرة، قال: هل معكم يا معشر الأنصار غيركم؟ قالوا لا يا رسول الله إلا فلان فإنه ابن أختنا، يعني هم إيش؟ خؤولته، تسمونهم الشم، هو بزيهم كذا عند قبائل الجنوب عندنا بزي أو من عوانيهم. قال إلا فلان فإنه ابن أختنا. فقال عليه الصلاة والسلام قولا ذهب مثلا ابن أخت القوم منهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعدما حمد الله وأثنى عليه ما حديث بلغني عنكم معشر الأنصار. فقال كبراؤهم وسراتهم يا رسول الله حديث تكلم به بعض أطرافنا، في رواية بعض صغارنا ولم يتكلم به كبارنا ولا عقلاؤنا ولا سراتنا. فتبسم عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دفع الريبة وإزالتها. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير والذهب والأحمر والأبيض الذهب والفضة، وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأشحقوا رضي الله عنهم بكاء فرحا بهذه البشرى، قالوا بلى رضينا، بلى رضينا يا رسول الله. ثم قال يا معشر الأنصار ألا إن المحيا محياكم والممات مماتكم، ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. يا معشر الأنصار لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لأحببت أن أكون لسلكت شعب الأنصار، فما فرح رضي الله عنهم بشيء أعظم من ذلك، لأنه وكل الأنصار إلى دينهم وأعطى المؤلف قلوبهم من الدنيا من المال ليثبت الله بذلك دينه، إلا الأنصار وكلهم على دينه. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار اصبروا فإنكم ستلقون بعدي أثرة، استئثارا بالدنيا بالمال بالمناصب، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الأنصار يقلون والناس يكثرون، الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. لماذا لا يحبهم إلا مؤمن؟ لهذه المواقف الجليلة التي ناصروا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قولا وفعلا، قالوا قولا وثبتوا عنده وبروه بأفعالهم رضي الله عنه. وكان ما كان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حي معهم 10 سنين والممات مماتهم، مات عندهم في المدينة. والهجرة أفضل مما من غيرها من النصرة. ثبتوا رضي الله عنهم في المواقف وبروا. وفي بيعة العقبة الثانية مما يدلك على أنهم صمل أهل بر بقولهم، ما هو بهياط، وكانوا 74 رجلا أو 84 غير النساء. لما قاموا ليبايعوه بعدما أخبرهم النبي عن البيعة وعن لوازمها، وكان مع النبي عمه العباس رضي الله عنه، قاموا ليبايعوه فقام دونهم أسيد بن حضير وقيل غيره، كان شابا وقتها يافعا، قال يا معشر الأوس والخزرج انظروا ما تقولون، ترى الدعوة ما هي بحسن يطير بالهوى، انظروا ما تقولون فإنكم والله سترميكم العرب عن قوس واحدة، فهل أنتم عند مقامكم ومقالكم أو من تب عند هذا؟ فقالوا إليك عنا يا أسيد، ووالله إننا صدق عند اللقاء، صدق عند المقال، وقد صدقوا وبروا رضي الله عنه. وفي غزوة بدر لما خرج عليه الصلاة والسلام وجل من معه من الأنصار، ما خرج يريدون قتالا، وإنما ليعترضوا عيرا لقريش يتقاضى بها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له ولأصحابه مما أخذته قريش من أموالهم، لأنهم ظنوا أنهم أعبأوا على إخوانهم الأنصار، فاتهم عدوهم وكان من أمر الله ما كان. وجاءت قريش بأحلاسها وأسلاحها وأحابيشها، فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أصل المعاقدة معاقدة البيعة أن يمنعه الأنصار في المدينة مما يمنعون به أنفسهم وأهليهم وأموالهم، والموضع الآن ما هو في المدينة. قال: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فتكلم المهاجرون وأبلغوا، والنبي بيسمع من غيرهم. قال: أشيروا علي أيها الناس. فقام الحباب بن المنذر، وقام سعد بن معاذ، وكلاهما من الأنصار. أما سعد بن معاذ فسيد بني عبد الأشهل من الأوس، والحباب بن المنذر من الخزرج. فقال: كأنك تعنينا يا رسول الله، فوالله لو خذت بنا عرض هذا البحر، والبحر ما هو بعيد منهم، هو 30 كيلو عن موضعهم ذلك، لو خذت بنا عرض هذا البحر لخذناه معك، لا يتخلف منا أحد، فإنا صدق عند اللقاء، وفاء عند العهد، ووالله يا رسول الله لا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، وإنما نقول: اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما، حتى غدا وجهه كأنه فلقة قمر من سروره واستبشاره، عرف أن القوم صمل عند قوله. شاهد ذلك أن الأنصار دخل فيهم من هو من الأوس والخزرج، ومن كان من أحلافهم ومن أصهارهم. يقول أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، ففيه فضل ما بين الأذان والإقامة. فضل الدعاء فيه أنه لا يرده الله جل وعلا، إلا ما جاء في الأدلة الأخرى، إذا كان الدعاء بإثم فهذا يرد في الأذان والإقامة أو في الصلاة أو في غيره، أو كان دعاء بقطيعة رحم، أو كان اعتداء في الدعاء. ما الاعتداء في الدعاء؟ أو غير اللي يستحيل. ما الاعتداء في الدعاء؟ إنه لا يحب المعتدين. ما الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء أحد أمور ثلاثة: أن يدعو الله بإثم، يا الله لك تعيني على شرب الخمر، هذا اعتداء في الدعاء، ومن الإثم قطيعة الرحم. النوع الثاني: أن يدعو الله بما لا يصح له شرعا ولا قدرا، لا يصح له قدر، يا الله لك تطلع الشمس من الشمال، ما دعيت ربي، هذا اعتداء في الدعاء، لأن الله قضى أن الشمس منين تخرج؟ من المشرق، وتغرب في المغرب إلا مرة في آخر الزمان. واللي يقول: يا الله إنك تقلبني إلى أسد، عشان أكل النفس، هذا دعا بإثم لأنه دعا بأمر لا يصح له قدرا. الثالث أن يدعو ما فيه تكلف وسوء أدب، اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين أو عن يسار الداخل للجنة، هذا تكلف، هذا تكلف، فهذا من الاعتداء في الدعاء. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، قال بين الأذان والإقامة، قال الشيخ وفيه دليل على أن من السنة أن لا يدعو بعد الإقامة بل يكبر، لأنه ما قال الدعاء بعد الإقامة وإنما بين الأذان والإقامة، والبينية ظرف زماني كما أنه يأتي ظرف مكاني. وإن جاء في البينية ظرف مكاني، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي بينهما. نعم، فإذا لم يدعو بعد الإقامة يكبر، لكن هل يقول بهذا اللهم رب هذه الدعوة التامة؟ نعم يقول به، لأن هذا يسير ولأنه أذان شرع فيه، شرع في الإقامة ما شرع في الأذان. نعم نعم. قال رحمه الله: باب من أذن فهو يقيم. عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخا صداء أذن. قال: فأذنت، وذلك حين أضاء الفجر. قال: فلما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة، فأراد بلال أن يقيمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم أخو صداء، فإن من أذن فهو يقيم. رواه الخمسة إلا النسائية ولفظه لأحمد. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه أري الأذان قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ألقه على بلال. فألقيته فأذن فأراد أن يقيم، فقلت: يا رسول الله، أنا رأيت أريد أن أقيم. قال: فأقم أنت. فأقام هو وأذن بلال. رواه أحمد وأبو داود. هذا الباب ترجمه رحمه الله بقوله: باب من أذن فهو يقيم، يعني أولى بالإقامة المؤذن، من أذن فهو يقيم. وأورد فيه الحديثين، حديث زياد الصدائي وحديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، والحديثان فيهما مقال. فحديث زياد بن الحارث الصدائي جاء من رواية عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي، وقد ضعفوه. وحديث هذه الرواية رواية عبد الله بن زيد بن عبد رب فيها ضعف أيضا، فيها ضعف، فالصحيح أن من أذن فهو يقيم، ويجوز أن يقيم غيره. أما في المساجد الراتبة التي فيها أئمة ومؤذنون فإن المؤذن هو الأولى بالإقامة، ولو أقام الإمام بدله صح ذلك، والمؤذن أملك للأذان والإمام أملك إيش؟ للإقامة، لأنه بالإقامة يحصل بعدها الإمامة. نبدأ بحديث زياد بن الحارث الصدائي الذي قال فيه: يا أخا صدى. من صدى؟ حي في اليمن، حي في اليمن، هم حليف لبني الحارث بن كعب ابن مذحج. وزياد بن الحارث الصدائي لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان من قومه ما يوجب تأديبهم، جيش لهم النبي جيشا ليغزوهم، فقام زياد بن الحارث الصدائي، شوفوا شلون نفع بعض الناس لقومه، فقال: يا رسول الله، لا ترسل هذا الجيش، استغفر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بعث المقام محمود أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد أن يرسل جيشا لتأديب صدى، فقام زياد بن الحارث الصدائي فقال يا رسول الله أخره، في رواية لا ترسله وابعثني إليهم يأتونك مؤمنين إن شاء الله، فبعثه النبي إليهم فجاء وفدهم بالإسلام، جاء وفدهم مبايعين له على الإسلام، فكان نعم الوافد زياد بن الحارث على قومه. هذا الحديث فيه ضعف لأنه في رواية من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو مضعف، وكان الإمام أحمد يرد حديثه. الإمام البخاري يقول هو مقارب الحديث يعني الإفريقي، ولهذا قال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، أي أن من أذن فهو يقيم، هذا الأصل الأكمل، لكن يجوز أن يؤذن مؤذن ويقيم غير المؤذن، وعند العوام إذا أقام غير المؤذن أنكروا سنه أتى إحدى الكبر، هذا ما له أصل إلا في الإمام الراتب، إلا في المؤذن الراتب إذا أقام غيره بأنه تعدى على صلاحيته التي جعلها له ولي الأمر. وفي حديث عبد الله بن زيد أنه أري الأذان أي في منامه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له أعلمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. جاء في هذه الرواية قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ألقه على بلال أي أعلمه بلالا، قال فألقيته فأذن فأراد أن يقيم فقلت يا رسول الله أنا رأيت أريد أن أقيم قال فأقم أنت فأقام هو وأذن بلال. وهذه الرواية فيها ضعف حتى لا ينبني عليها الحكم بأن من أذن فهو يقيم، لكن الأصل إذا أذن فهو يقيم هذا من باب الاستحباب، لأن العمل على هذا عند أكثر أهل العلم كما قال الترمذي، وليس معناه أنه يحرم أن يقيم غير المؤذن، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله باب الفصل بين الندائين بجلسة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو المؤمنين واحدة، وذكر الحديث وفيه فجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة، وذكر الحديث رواه أبو داود. هذا الحديث ترجمه رحمه الله بقوله باب أو باب الفصل بين الأذانين بجلسة، أي بمدة، سواء جلس ولا ما جلس. وعلى هذا عمل المسلمين أنهم يفصلون بين الأذانين، حتى في شدة الزحام في الحرمين لا يقام للإقامة مباشرة حتى يكون بين الأذان وبين الإقامة فاصل. وهذه فيها من المصالح أولا اتباع السنة كما يأتي، وفيها ثانيا لئلا يظن أن الإقامة مباشرة بعد الأذان. ولهذا هناك فرق بين الأذان والإقامة في الجمل وفي الأداء، ففي الجمل الأذان أزيد، وفي الأداء الأذان يطال به ويرفع به الصوت ويتأنى بين جمله، والأذان لا يرفع به الصوت ويحدر فيه. الإقامة لا يطال فيها الصوت ويحدر فيها، ويستحب الجلوس بينهما. لهذا الحديث أن هذا المؤذن الذي عليه ثوبان أخضران وهو بلال أذن ثم جلس جلسة بين الأذان والإقامة، والمؤذن أملك للأذان، إذا دخل الوقت لا يشاور فيه أحد، بل هو مأمون ومؤتمن على الأذان يؤذن عند دخول الوقت، والإمام أملك للإقامة، فإذا حضر الإمام وأمر بالإقامة أقام المؤذن أو غيره، لأنه أحفظ وأملك للإقامة. والجلوس بينهما بين الأذان والإقامة تختلف أعراف الناس فيه، ويرفع ذلك أمر ولي الأمر كما في تنظيم الجهات المشرفة على المساجد النائبة عن ولي الأمر، في جعل ما بين الأذان والإقامة 10 دقائق كما في المغرب، أو ربع أو ثلث كما في العشاء، أو 25 دقيقة كما في الفجر. فهذه المدة ترجع إلى تقييد المباح الذي عند الناس ما يألفونه ويعتادونه. في البر لا يلزم أن يبقوا كما في المدن وهم مجتمعون، لكن يكون بين الأذان والإقامة فاصل، والسنة أن يجلس جلسة، أما يجلس على حيلة أو يأتي بالنافلة أو نحوها. وفيه حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من سادات التابعين قال حدثنا أصحابنا، أي من الصحابة رضي الله عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أعجبني أن تكون صلاة المؤمنين أو المسلمين واحدة. وهذا فيه تشوف الشريعة إلى الاجتماع في العبادة، فالصلاة جماعة، والصيام يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والحج جماعة، فالشريعة متشوفة إلى الجماعة. ولهذا شرع التوحيد وشرع الإسلام، لأن فيه الاجتماع على هذا الدين وعلى هذه العبادة، وفيه نبذ الافتراق والخلاف. وذكر الحديث وفيه فجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك، رأيت رجلا كان عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد حتى أذان، حتى أذن، قام على المسجد أي صعد على سطحه ليرتفع صوته. ما بني في عهد النبي المناير، وإنما المناير بنيت بعده، فصارت المناير شعار للمساجد، كما أن المحاريب شعار لإيش؟ للمساجد من الداخل باتجاه القبلة. ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها، أي في الإقامة، إلا أنه يقول قد قامت الصلاة. فهذا استفاد منه الفصل بين النداءين بجلسة، أي بين الإذان والإقامة. نعم، نفتح المجال على الإخوان لهم شيء، فإن لم يكن شيء أكملنا. ها، في شيء الإخوان؟ أي الصلاة خير من النوم، هذه إنما ثبتت في أذان الفجر الثاني لا في الأذان الأول، وتقال بعد الحيعلتين. والصلاة خير من النوم، يقول المجيب مثل ما قال المؤذن، الصلاة خير من النوم. ها؟ الصلاة خير الصلاة خير من العمل، أو حي على خير العمل. حي على خير العمل هذه بدعة الروافض التي ابتدعوها في الأذان، سواء كانوا إمامية أو زيدية أو إسماعيلية، هذه من بدعهم. وكذلك قول الصلاة خير من العمل، هذه من البدع، لأن ألفاظ الأذان ألفاظ توقيفية تنصيصية من الشارع صلى الله عليه وسلم، لا يزاد فيها ولا ينقص منها، فيكتفى فيها بما جاء في مورد الشريعة. وش تقول؟ وش فيه؟ أي سمعت كلام مجذوب. إذا فاتك من الأذان شيء كيف تردد مع المؤذن؟ تردد معه الذي فات وتكمل ما بقي، هذا ما يأخذ منك وقت. وكذلك لو أذن المؤذن ثم تداخل معه مؤذن آخرون، فإن شئت تسكت حتى ينتهوا وتضبط، أو تتابع مع واحد وتكمل مع الباقي، يحصل لك بإذن الله أجر المتابعة للمؤذنين. سم؟ أي نعم، إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، هل يقول صدقت وبررت؟ أو إذا أذن المؤذن نقول صدقت وبررت؟ الجواب لا، لأن هذا ذكر لم يأتي في مورده، وعند سببه هذا القول عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نزيد. والناس يقولون الزود أخوة إيش؟ أخوة النقص. وغالبا الشيطان يأتي للناس بالزيادات حتى يخرجهم عن هذه السنن، ثم يوقعهم في المحدثات والبدع إلى أن تزداد البدع وتعمى وتذهب وتزول السنن. أي جاوبنا عليها، سواء قال صدقت وبررت عند صد خير منه أو قالها بعد الأذان، كلها زود ما منه سنع. أي نعم، سم. أي الحمد لله، الأذان واسع، الدعاء واسع، دعا في صلاته في السنة الراتبة، دعا وهو قائم، دعا في سجوده، كله يصدق عليه أنه دعا بين الأذان وبين الإقامة، فالأمر الحمد لله في هذا متسع. طيب، اللهم رب هذه الدعوة التامة، أليس يقولها بعد الإقامة؟ نعم يقولها، فهذا دعاء مخصوص جاء الإذن به في العموم. يجمع بين هذا وهذا، الدعاء في هذا الموضع مستجاب لحديث أنس، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ولو قرأ القرآن فهذا عمل صالح، من أشغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فلا يدخل الشيطان عليكم في المميزة حتى تخلوهم كلهم لا تدعي ولا تدعو ولا تقرأ القرآن. ترى الشيطان حريص يدخل عليك من هذه التساؤلات والإشكالات حتى تخلي هذا وتخلي هذا. نعم أي نعم. لو كنتم مسافرين أو في البر هل يجب الأذان؟ الأذان فرض على الكفاية، والفرض الكفائي يقوم به أهل الحواضر. أما أنتم فالسنة أن تؤذنوا من كان مسافرا في سفره، من كان في البر السنة أن يؤذن. والأذان في الأماكن الخالية وغيرها من الأفضل الأعمال. ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سعيد إني أراك تحب البادية، يحب البر والخلاء، فإذا حضرت الصلاة فارفع صوتك بالأذان، أصقع بصوتك، فإنه لا يسمع صوتك إنس أو جن أو ملك أو حجر أو شجر أو تراب إلا شهدوا لك يوم القيامة. بعض الناس يستحي عند الأذان تطغي عليها الفشيلة، وبينما رفعت الصوت بالكلام اللي ما يصلح ما شاء الله ما يرد صوتها أحد. وكذلك من إخواننا أهل الإبل إذا ويه لبله رفع صوته، وإذا أذن تنه مستحي. الأذان خصوصا في البر وفي الأماكن المفتوحة يستحب رفع الصوت به لهذا الفضل، لا يسمع مدى صوتك إنس أو جن أو ملك أو حجر أو شجر إلا شهدوا لك يوم القيامة. هذا في الأذان. وفي التلبية في حق الرجال في العمرة والحج يشهدون لك يوم القيامة. نعم سم الخروج من المسجد بعد الأذان إذا كان يخرج لمسجد آخر يصلي فيه كان يكون إماما له أو موكلا عليه فهذا ليس محرما. وإن كان يخرج من المسجد بعد الأذان ليصلي في مسجد ثاني أسرع أو أقرب لحاجته فهذا مكروه. وإن خرج بعد الأذان لا ليصلي في المسجد، يصلي في البيت أو يصلي في الشارع فهذا حرام، لأن من خرج من المسجد بعد سماع الأذان فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رأينا الحالات الثلاث: جائز ومكروه ومحرم، والله أعلم. نعم نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن أخذ الأجر على الأذان. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه الخمسة. هذا حديث عثمان بن أبي العاص القرشي رضي الله عنه، فإن عثمان قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال عليه الصلاة والسلام: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، شف الضعيف منهم واجعله حدك في صلاتك طولا وقصرا. قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فهذا فيه أنه لا يجوز أخذ على الأذان أجرا. فإذا رتب له مكافأة رزق من بيت المال، أو من تبرع ببناء المسجد رتب للمؤذن مكافأة، فلا يكون هذا من الأجر، وإنما هذا مقابل حبس وقته لأداء الأذان والقيام به. والمؤذن أهم من الإمام في قيام المسجد وقيام الصلاة، فهذا هو الأفضل وهو الأكمل. ولو أخذ عليه الأجر ليستعين به فنرجو ألا بأس به. وبهذا أفتى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأورثنا وإياكم مرضاته وحسن عاقبته في الدنيا والآخرة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.